بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فأنساهم أنفسهم Bye. القبور ضفرت غنمت نفس الفجار لفي

Thank you.